أن أن أن يحقق كل أحكام الله عز وجل صعب جدا الإنسان يستطيع يعني يمتثل كل أوامر الله. الله جل وعلا أصلا لم يأمر بذلك، إنما قال فاتقوا الله ما استطعت. فمن اتقى الله ما استطاع فقد سلم، ومن قصر في تقوى الله مع قدرته فهذا عاصي. لكن من قال هذا لا نلتفت إليه ولا يحتاجه ولا يصلح لهذا الزمان، هذا يختلف. هذا ممكن يقال عنه إيش؟ آمن ببعض الكتاب وكفر وكفر ببعض. نعوذ بالله. نعم. قال المسألة الثالثة: في هذه النصوص تفسير الطاغوت وأن من معانيه الحكم بغير ما أنزل الله. المسألة الرابعة: في هذه النصوص دليل على أن من اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بين حكم الله وحكم الطاغوت وادعى أنه مخير بينهما أنه كافر بالله خارج من الملة، لأن الله تعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فكذبهم في دعواهم الإيمان ما داموا يتحاكمون إلى الطاغوت، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. فمن اختار حكم الطاغوت على حكم الله أو سوى بينهما وقال هما سواء إن شئنا أخذنا بهذا وإن شئنا أخذنا بهذا، أو قال تحكيم الطاغوت جائز أو حكم بالشريعة في بعض الأمور دون بعض فهذا كافر بالله، كالذين يحكمون الشريعة في الأحوال الشخصية فقط. أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه وهو يعترف ويعتقد أن حكم الله هو الحق وحكم غيره باطل ويعترف أنه مخطئ ومذنب فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. لا يخرج من الملة. صح. قال المسألة ذلك أيضا من المسألة الدقيقة المهمة أن بعض الناس قد يحكم مذهب المذاهب الفقهية مع علمه أنه مخالف الكتاب، والمذهب الفقهي الذي اختاره فلان من الفقهاء وخالف كتاب السنة هل هو حكم أنزله الله؟ والاجتهاد شخصي، اجتهاد شخصي أصلا مقابل الأخذ والرد. كثير من الناس قد يلزم الناس بمذهب فقهي ولو كان فيه مسائل أو في كثير مسائل أو بعض المسائل تخالف الكتاب والسنة، فهذا أيضا يعتبر إيش؟ تحاكم إلى غير ما أنزل الله، لأن هذا الرأي الشخصي الفقهي لفلان من الناس وهو مخالف الكتاب والسنة يعتبر إيش؟ إما لم ينزل الله، هذا يعتبر غير حكم الله، هذا غير حكم الله. حكم الله أي أي أي أي الأحكام حكم الله الذي أنزله، أما الذي اجتهد به شخص ما. وذاك بعض الناس قد يتوسع أي مسألة فيها خلاف يقول فيها قول ولا ما فيها قول، في راجح مرجوح، في قول مبني على الآية والحديث، في قول مبني على اجتهاد شخص، مبني على قياس، والقياس إذا خالف النص يعتبر إيش؟ غير معتبر، يعتبر ملغيا لا اعتبار له ما دام قد خالف الكتاب والسنة. إن هذا أيضا مصيبة مصر. مسألة خلافية، مسألة خلافية. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده مسألة خلافية؟ لا. فكيف جعلته مسألة خلافية كأنها إيش؟ دليل من الأدلة، وما كان في خلاف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أصلا خلاف حصل بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يكون حجة؟ فكثير من الناس إذا أراد أن يترخص لنفسه قال المسألة دي. طيب تعرف الخلاف؟ تعرف الراجح مرجوح؟ تعرف أدلة كل فريق؟ كما هو مشهور عند كثير من الناس النكاح بغير ولي في مذهب حنيفة. مذهب حنيفة تعرف إيش اسمه حنيفة؟ لا والله. تعرف إيش مسألة أخرى من مذهب؟ لا. وين عاش؟ وين مات؟ في أي عصر؟ لا والله ما أعرف، بس ماسك المذهب عليه بإيش؟ النكاح غير ولي، هذا باطل ما يجوز. المذهب الحنيفي بعضهم يقول لا يجوز النكاح غير ولي، ولكن يقول في مذهب حنيفة. يقول طيب مذهب النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي، نأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا نأخذ بكلام الحنيف. يقول ولكن في مذهب يعني وذهبي في حق وفي باطل في راجل، يعني ممكن أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة لو أفتى وأخطأ هو مأجور على اجتهاده، لكن متابعتك للخطأ له مع علمك أنه قد خالف النص أنت آثم ولا مأجور؟ آثم. ليس فقط أنك لا مأجور ولا مأزور، لأن أنت آثم عليك وزر، وإن كان المجتهد نفسه قد بذل جهده وما توصل فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله له أجر، لكن أن يتابع الخطأ هذا باطل. وقد يكون هذا الإمام أو غيره خفي عليه الدليل، أو ظن أن الدليل صحيح وهو ضعيف استند عليه، أو استند على دليل منسوخ ولا يعلم نسخه، له عذر، أو فهمه خطأ. حتى من الصحابة من فهم بعض النصوص خطأ، في راجح ومرجوح، في راجح ومرجوح، وفي قول ضعيف وفي قول ساقط يعني بعيد جدا. حتى بعض العلماء ذكر ويقول لولا أنه ذكر ما ذكرناه لسقوطه. مع ذلك إيش بعض الناس يظن أي مسألة فيها خلاف، طيب في بعض المسائل في الست سبع ثمان أقوال تختار ما شئت، هذا هوى. بعض الناس قد يستبيح المعالج لأنه فيه قول، ويشرب الخمر إذا لم يكن من العنب والتمر لأنه فيه قول، ويتزوج متعة لأنه فيه قول، ويفعل أفعال فيها قول فيها قول، وإلا به آخر شيء بلا استقامة على الناس. هذا مصيبة كبرى. اليوم يظهر بعض الناس يقول أنا لست مع الفتوى اللي تقول كذا، ولا أقبل الفتوى الفلانية، ولا أقبل الفتوى الأخرى، ورد كل الفتاوى المبنية على الكتاب والسنة. يا أخي كل أقبل الإسلام، انتهى الأمر. يأتيني شاب بفتوى كذا وكذا، أنا لا أقبلها في هذا العصر. الشاب من أين أتى بها؟ يعني لماذا لم تقول إيش فتوى العالم الفلاني حتى يبيع، حتى يظهر للناس حقيقتك أنك أنت ماذا تفعل؟ ترد العلماء مش على الشاب، لكن يتستر بهذا الباطل، فيقول يأتيني شاب بفتوى أنا لا أقبل هذه الفتوى، ثم أخذ يسرد لا أقبل هذا ولا أقبل هذا ولا أقبل، وإلا بي أصبح الأمر أدت افعل ما شئت، لأن نحن في عصر كذا وكذا، لا أقبل فتوى هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. ولم يأتي بها الشاب من كيسه، ونقلها الشاب عن عالم العلماء. فإن كان صادقا هذا فليكن صريحا في باطله جريء في الباطل، فليقول إيش العالم الفلاني قال أنا لا أقبل فتوى العالم. حتى الناس فعلا يميزون، أنا شفت من أنت حتى لا تقبل، من سأل عنك أنت قبلت؟ وإن بالعالم الفلاني ما أفتى أيضا من اجتهاد محض، وإنما ماذا استدل بالآية والحديث، فاصعد أكثر أرفع السقف وقل بكل صراحة أنا لا أقبل هذه الآية، لا أقبل هذا الحديث، كما يقول غيرك. لأن في ناس عنده جرأة من الإلحاد والعلمنة والباطل، ما يقول ليش لا أريد هذا القرآن، قرآنكم هذا لا أريد، هذا موجود الآن في هذا العصر. لم يعد الحياء صورة يعني عامة لكثير من الناس. اتصل بين واحد يقول دكتور في الجامعة هنا في الكويت، يقول في آية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقولون في قراءة فتثبتوا. طيب إيش اللي الله أنزل تبين وثبت؟ لاحظتوا يعني لاحظتوا تحس إن القرآن لك عليه، كذا يقول الطلاب هنا في الكويت، يقول تحس إن القرآن لك عليه، يعني هذا عقب يعني إيش الله إيش قال بالضبط؟ تبينوا ولا تثبتوا، قال هذه ولا هذه؟ قال واحدة على حسب كلامه القرآن، يعني واحدة مو هذه ولا هذه، القرآن لك عليه، حتى القرآن لك عليه صحيح، يقول حق الطلاب هكذا. فهذا اللي يقول أنا ما أقبل الفتوى جاء بها شاب، لا أخي، يقول من جاء بها؟ قل عالم الفلاني، ثم العالم الفلاني هل استند على الآية أو الحديث؟ قل لا أقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما زال يتطور حتى يتضح عنه، لأنه ظهر في المرات الأخيرة وقال إيش؟ أنا أشك في كل شيء في القرآن، حتى البخاري أشك فيه، البخاري أشك فيه. طيب بعد شوي شوي، لأن الشيطان نايف له خطوات، انتظروا سيقول إيش؟ أشك في القرآن. وبعضهم يقول إيش؟ أنا ما أشك في القرآن في القرآن، أنا أشك إيش؟ في فهمكم للقرآن، وكل خطوات، حتى يأتي الشيطان ثم ينصبه إلها من دون الله عز وجل، أفرأيتم اتخذ إلهه هواه. هذا موجود ومتوفر بكثرة والعياذ بالله. بعضهم يقول كيف تريد أصيب ذي الفتوى؟ أنت تبيها كيف؟ شوف كيف تبيها؟ كيف أبي أنا تصيبها لي؟ قليل، كم تدفع؟ أفصلها لك كما وقد يتساوم معه، لا زيد السعر أضبط لك الفتوى. هذا موجود، هذا ما تقدم معنا أن الرشوة القاضي قد يحكم بمسائل شرعية. تبي أطلقها لك؟ أعطني الكثر أقول طالب. تبي أعطيك كذا؟ أعطيك أرجعها لك. هذا موجود. أن بعض الناس بعض القضاة ربما يدفع له حتى يحكم بأن زوجة فلان ليس له. وبعضهم يفتي عنه قاضي يفتي أعطى كم مكسور يغير لك الفتوى. وبعضهم يشتغل في لجان لمؤسسات كما يقال عن إسلامية بنوك ونحوها فيؤتى بالحكم قبل أن يبحث المسألة هك. يعني قننها لنا شرعها لنا بطريقة أن تطلع المعاملة جائزة ترى تحصل معنا كذا وكذا لجنة شرعية وأموال ورواتب ضبطنا إياها بحيث تصير شرعية كل ذلك أحصاه الله ونسوه لا تخفى ولا خافية العبث في دين الله عز وجل حتى السباح وكل شيء لم يعد شيء في حرام حتى الزنا له صور أي جعله حلال ولا موجود أو موجود وفي زنا في زنا أسبوع أسبوعين ها حطاير إيش هذا هذا يقول لا شيء حتى أن بعض الناس ربما يذهب إلى أماكن الزنا لأنه فاسق فاسق بعض الناس لا ما يذهب يبي زواج يعني زواج فكان بعضهم يذهب إلى بعض البلاد يتزوج بنية الطلاق 3 أيام 4 أيام يعني قريب من زواج الرافضة وكثر هذا وزاد حتى بلغ الشيخ الثيمين رحمة الله عليه وقال أخبرهم أنهم زناة أخبرهم أنهم زناة 3-4 رايحين 3-4 أيام يتزوج 1-2-3 في ناس بأسبوع شنو هذا؟ لو ساكن شقة واحدة يعني 3 في حمام واحد كل واحد ماخذ لوحده في كل واحد غرفة هذا زوجته في بلاده يفعل هكذا؟ عطل عرس ومعلن واللي ما يجي عرسه يزعل عليه صعب ولا لا؟ لكن اسمه ما حاكى في الصدر وكرهة يطلع على الناس فيذهبون 3 ويتزوجون 3 نساء وفي شقة واحدة في حمام مشترك يعني قال الشيخ مثيم رحمة الله أخبرهم أنهم زنات أخبرهم أنهم زنات حاول على أحكام الله عز وجل أنا شخصيا نظرت واحد يتزوج من الطلاق يسافر لما ناقشته كان يقول وقت الصحيح أنا قبل الله يهديني هو يقول عن نفسه أنه قبل الله يهديه كان يذهب إلى نفس البلاد ويفعل منه فاحش قال بعدين هداني الله عز وجل وقلت إيش أذهب بس تبي الصحيح ما هنا فرق ما وجدت فرق يعني بين اللي كان يفعله قبله اللي الزنا الأول الصريح وبين الثاني اللي هو إيش الزواج بنية الطلاق لأن هي نفس المرأة هي تزوجها أنت إيش تبي تريدها محجبة ولا غير محجبة هي نفس محجبة لبست الأجل غير محجبة حسب ما تطلب تبي أسبوع تبي أسبوعين يقول نفس الشيء هو نفس اللي يفعل هذا قلت بصراحة ما هنا فرق وجدت الأمر كأنه واحد وفعل هذا واحد العبث بالأحكام بالله كثير جدا والعياذ بالله لكن دين الله محفوظ وما زال في ناس يلتمسون الحلال وتجنبون الحرام كثير والله كثير عامة نساء رجال يبتغون الخير في ناس يلبسون عليهم يقول حلال وأغرقوا الناس ديون أغرقوا الناس مشاكل بسبب حلال قرض إسلام كل شيء أرادوا ترويجه سموه ماذا؟ إسلامية والعياذ بالله أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء على كل شيء شيء نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في حديث عبد الله بن عمرو وفي آخر الآيات ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلم تسليما دليل على أن علامة الإيمان أن يقتنع بحكم الله ورسوله فإن لم يقتنع وكان في نفسه شيء من عدم الاطمئنان فهذا دليل على ضعف إيمانه أو على عدم إيمانه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال تعالى ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما فمن علامة الإيمان الاطمئنان لحكم الله ورسوله سواء كان له أو عليه فلا يجد في نفسه شيئا من التبغم أو الكراهية حتى ولو كان الحكم عليه المسألة السادسة في سبب نزول الآية دليل على تحريم الرشوة لأنها من أهل المال الباطل ولأنها تسبب تغيير الأحكام عن مجراها الصحيح وأنها من صفة اليهود، فمن أخذها من هذه الأمة فقد تشبه باليهود، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، مع ما فيها من أجل المال والقاهر، مع ما فيها من إفساد الحكم ونشر القوى والحقوق، وهي شغل كلها. نعم صحيح. استمع. المسألة السابعة، في الحديث دليل على وجوب قتل المنافق إذا ظهر منه ما يعارض الكتاب والسنة، لأنه أصبح مفسدا في الأرض، فيجب على ولي الأمر قتله إلا إذا ترتب على قتله فساد أكبر. المسألة الثامنة، في قوله تعالى فما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أنه لا يقبل اعتذار من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة، لأن الله أنكر عليهم ذلك، وهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فلا يقبل اعتذار من حكم غير الكتاب والسنة، ولو اعتذر بما اعتذر فإنه لا عذر له، لأن الله لم يقبل منهم هذا الاعتذار. المسألة التاسعة، في قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فيه قبول التوبة من المرتد، فإن الله تعالى عرض عليهم التوبة مع ردتهم في تحكيم غير ما أنزل الله، أمهلهم لو تاب أن لهم لو تابوا تاب الله عليهم. والمسألة العاشرة، فيه أن طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو في حال حياته، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبون الاستغفار، وهم القدوة وخير القرون وأعلم الناس بتفسير القرآن، ولأنه سبحانه قال إذ ظلموا، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ولم يقل إذا ظلموا، لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. هاي بينا صح؟ بعضنا يستدل هذا على مشروعية الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويستغفر، ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، هذا باطل، وإنما هذه حكاية عن الواقع اللي وقعت، ولو أنهم إذ ظلمين عندما ظلموا جاءوا كيف استغفر الله واستغفر من الرسول وعذر الله تبارك وتعالى. نعم. وما يذكرونه من قصة الأعرابي الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الاستغفار بعدما تلا الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فهي قصة مختلقة لا أصل لها، ولو صحت لم يجز الاستدلال بها، لأنها فعل أعرابي جاهل مخالف لما عليه الصحابة، وهم أعلم الأمة بما يشرع وما لا يشرع، وديننا لا يؤخذ من القصص والحكايات، وإنما يؤخذ من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. صحيح، بعض الناس قد يروي القصة من هالنوع، أن رجل أذنب ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله استغفر الله لي، ثم نام ورأى في منام أن الله سمع أته آتنا وسمع صوتا يقول إيش قد غفر الله لك، قد غفر الله لك، ويروج هذه القصة يعني كأنه يشرع للناس أن يفعلوا هذا الفعل حتى يحصل لكم ما حصل لهذا الذي ذهب إلى القبر، وهذا كله باطل مخالف الكتاب والسنة. أذنبت استغفر الله، توب إلى الله يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله، وتوب الله جميعا أيها المؤمنون، فقلت استغفروا ربكم، ما في شيء تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غير النبي عليه السلام وتسأله أن يدعو لك أو أن يستغفر لك أو أن يتوب عليك أو أن يسأل الله يقبل توبتك، هذا كله باطل مخالف الكتاب والسنة. الله المستعان. نعم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، المسألة الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي أن الطاغوت هو من يحكم بغير ما أنزل الله سماه الله طاغوتا. الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي ومن أعظم الإفساد في الأرض التحاكم إلى غير ما أنزل الله. الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي أن من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها تحكيم غير الشريعة. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، أي أن حكم الجاهلية هو الحكم بغير ما أنزل الله، فكل حكم يخالف حكم الله فإنه حكم الجاهلية في أي وقت مضى، ولو سمي قانونا أو نظاما أو دستورا أو سمي ما سمي فإنه حكم الجاهلية. من أين جئت بكرة في أي وقت مضى؟ عندك نسخة فيها مضى ولا من كيسك؟ اختلف المعنى. يلا